شوف احنا بقى انت عبد ليه؟ انت عبد لما تريد واسير ما تطلب. فشوف ربنا لما يقول لحد تاني بيسبح وما قالش يسبحوا باسم ربكم، كان يبقى ورطنا. سبح يا محمد باسم ربك، ها لا. الاعلى. ورجع تحت بعد ما عرفنا في سوره النبي ان النبي طبعا ربه الاعلى مين؟ الله. النبي مش عايز من الله الا الله. عرضت علي الدنيا بحذافيرها، الدنيا كلها بما فيها اكون مفاتيح كنوز الارض. قال لا لا لا لا يا جبريل، اريد اجوع يوم اتضرع فيه الى الله، واشبع يوم اشكر فيه الله. ادي الدنيا بالنسبه لسيدنا النبي، ولا الدنيا ولا الاخره شاغل. طلع السماوات سما سما وشاف الجنة وشاف النار واتفرج على كل ده، وربنا قال ما زاغ البصر وما طغى. ما كانش عايز إلا الله، ماشي. فلما عرفنا ربنا كيف كان يخاطب النبي، سبح اسم ربك الأعلى، إذا رب النبي الأعلى هو مين؟ الله. الله الذات مش الصفات وبس، الذات الألوهية. كلمنا احنا بقى ما قالوش فوق تزكى وسبح اسم ربك الأعلى لأنه خالص مخلص. تحت بقى يكلمنا يقول لي إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر. بقى أنت محتاج تمسك النبي وتتزكى بذكر سيدنا النبي أطنان، عقبال ما تؤهل بس إلى إخلاص الإرادة فتذكر ربك الأعلى. قد أفلح من وذكر اسم ربه، ما قالش الأعلى. نكون سابها لك مفتوحة وانت بقى والاختيار، إنما فوق عندك خصوصية لسيدنا النبي، مش خصوصية لسيدنا النبي، إظهار لرفعة مراده، إظهار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم محل نظر الربوبية في أعلى وأرقى مشاهده، ولم يرد إلا وجه الله. تحت احنا بقى عشان نوصل لذكر الاسم محتاجين ننضف، ننضف من الاهواء والاغراض، وننضف من طلب الدنيا والحزن عليها والبكاء فيها. ان هي الدنيا في حد ذاتها ما ليست مطلوبه الا للخدمه، لتكون عشان تعيني على طاعه الله، عشان تعيني على الوصال مع الله، علشان تعيني على معرفه الله. فكل واحد له اسم، هو ده بالنسبة له اسم رب. اللي عايز كشف اسمه رب النور، اللي عايز غنى اسمه رب الغني، اللي عايز لطف اسمه رب اللطيف، مش كده؟ اللي عايز ملك اسمه رب الملك، اللي عايز علم اسمه رب الايه؟ اللي عايز ود وجود، اللي عايز الله.